لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. تقبل الله منا ومنكم إخواني وأخواتي هذه الليلة المباركة، ونسأل الله تعالى أن يجعلها في الليالي المقبولة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بدأنا بفضل الله تعالى البارحة معكم مع سلسلة مهمة نبين فيها الأخطاء التي قد نقع فيها في العبادات وفي غيرها، وبدأنا البارحة ببيان الأخطاء التي قد نقع فيها عند الوضوء أو الغسل. نبين اليوم على عجالة بإذن الله تعالى أخطاء يقع فيها الناس في الصلاة. أولا، ترك الأذان والإقامة عند كثير من المصلين إذا كانوا يصلون وحدهم، إذا ما قدر له أن يصلي في المسجد صلى في البيت، أو كان ظاهر مع أهله في برية في مكان في عمل، عندنا خجل أو عندنا جهل أو عندنا نسيان ما بعرف في موضوع الأذان. والنبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نؤذن أينما كنا وحيثما حللنا. ومن الأشياء التي سبحان الله رأيناها بأم عيوننا بكثير من المرات، بس كنا نسافر سبحان الله في المطارات، بس يصير وقت الأذان نقوم نؤذن في المطار، والله ترى أثر عجيب وكبير في الأذان. مرة أذننا في الطائرة تأثر أهل الطائرة وقاموا صلوا معنا. في كثير من الرحلات الدعوية سبحان الله نكون أحيانا في البراري غير ذلك، الأذان له أثر كبير. فيظن البعض أن الأذان فقط يكون في المسجد، إنما الأذان سنة أينما كنت، وكذلك إن لم تستطع الأذان أقل القليل أن تقيم الصلاة، فإذا أردت أن تصلي أقم الصلاة. طبعا حكم الأذان والإقامة سنة، يعني يسأل السائل هل إذا صليت بغير أذان وإقامة في الصلاة باطلة؟ لا، إنما سنة، ولكنها سبب للبركة وسبب للنور، فلا تفوت الأذان ولا الإقامة. عندما ندخل في الصلاة عندنا خطأ، وهو عدم التفريق بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. ومن الذي يقع بهذا الخطأ؟ الذي يأتي إلى المسجد متأخرا. إجا أخونا الكريم والإمام راكع والمصلين راكعين، أم قال الله أكبر وركع؟ السؤال لكم، ما حكم صلاته؟ قبل ما تقول باطلة بدك تفصل، لازم تسأل سؤال، شو بتقول؟ ما نيته من هذا التكبير؟ إن كان نوى تكبيرة الإحرام فصلاته صحيحة لكنها ناقصة، وإن كان نوى تكبيرة الانتقال فصلاته باطلة، لأن تكبيرة الإحرام ركن. فالذي يجب أن يفعل هو التالي: الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقول الله أكبر، يركع أو يسجد أو ينزل للتحيات. ومن الأخطاء كذلك عدم الإتيان بالركعة عندما تكون مسبوقا. كنت مرة عم صلي بالمسجد، فجئت أنا وأخ ومتأخرين بالركعة، فبعد السلام بسلام الإمام أم جبت ركعة أنا، فهو قام معي ووقف حدي وصلى. بعدين بعد الصلاة قال لي الشيخ أنا لأنك أنت قمت فقمت معك، بس أنا بالعادة ما بقوم يعني. قلت له كيف ما بتقوم؟ قال لي إذا جيت خلص وقمت ما جيت يعني ركعة اثنين ثلاثة بالحقهم خلص. تخيل هذا له 20 سنة بيصلي هيك، بعد ما بينت له الحكم ضرب على رأسه قال لي الشيخ أنا 20 سنة بصلي هيك. فلذلك قد نجد بعض الناس لا يعلم أنه يجب أن يأتي بالركعات عندما يكون مسبوقا. كذلك إذا دخلنا للصلاة هنالك خطأ تجده عند كثير من الناس، وهو عدم تحريك الشفاه بالقراءة أو الأذكار. فبتلاقيه بيكبر الله أكبر وبدل ساكت. شو عم تعمل أخي الكريم؟ قال عم بقرأ. كيف عم تقرأ؟ قال بقلبي. هذا ما اسمه قراءة، هذا اسمه إمرار، إمرار القرآن على القلب. إمرار القرآن على القلب يختلف عن القراءة، لذلك القراءة تكون بتحريك الشفاه، فلا بد من تحريك الشفتين عند قراءة القرآن وعند ذكر الله. حتى يعني أنت مثلا الفاتحة قراءتها في الصلاة ركن، كيف تتحقق قراءة الفاتحة؟ بتحريك الشفاه. حتى تأخذ الأجر بقراءة السورة القصيرة أو بالسنة أو بالأذكار بتحريك الشفاه. وإخواني من باب التدرب على الخشوع، تدرب تسمع نفسك، يعني ركعت تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. جرب بس تعمل هيك وتسمع نفسك، ما بتقدر تستعجل، بس لأنه نحن ما بنسمع حالنا فبمروا على القلب بسرعة مش عارف الدي بكون نار سب سب سب سب سب يقول عم بسبسب لوحده مش عارف سب سب سب سب سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى. سمع نفسك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. تسمع تحقق الخشوع. كذلك من الأخطاء التي يقع بها البعض في الصلاة ترك القضاء، وترك القضاء المقصود منه البعض الله تعالى بيكرمه بتوب، فعندما يتوب ينسى أنه فاتته سنوات لم يصلي بها ويقوم بصلاة السنن مع صلاة الفرض. الآن السؤال، صلاة السنة بعد الفرض أو قبل الفرض سنة، وصلاة القضاء شو حكمها؟ تقضي اللي فاتك شو؟ واجب فرض. طيب أيهما تقدم، الأصل أم الفرع؟ الأصل. لذلك أنا دائما ما سمعناه من شيخنا في القضاء أنه من كان عليه قضاء لسنوات فليحدد أول شيء متى تبت ومتى بلغت، كم سنة عليك، حتى نهون على الشباب نقول في فترة القضاء لا تصلي السنة، صلي مع كل صلاة صلاة، صلاة فجر ترجع بتصلي ركعتين فجر وانت بتحدد. على سبيل المثال حتى أضرب مثال يكون أسهل للشباب، تبت بالألفين وخمسطعش وبلغت بالألفين وعشرة، في عندي 5 سنين ما صليت فيهم، أنا بالألفين وثلاثة وعشرين بدي أبدأ صلي مع كل صلاة صلاة بخلص بالألفين وثمانية وعشرين مثالا. وما تستثقل هذا الأمر، لأنه إذا كان عليك قضاء لأحد من الناس ما بطيب إلك عيش ولا بتعرف تنام على وسادة إذا مش مأدي القضاء اللي عليك، فكيف بحق الله جل جلاله؟ وطبعا يا إخواني هذا رأي جمهور الفقهاء، هذا رأي جمهور الفقهاء، الرأي الذي يقول أن الذي يتوب من سنوات مضت فليس عليه قضاء، هذا إذا قلنا أنه كان كافرا، يعني تارك الصلاة بهذه الحالة يكون كافر فدخل في الإسلام فنقول لا يقضي، ونحن لا نقول بكفر تارك الصلاة طالما أنه تركها كسلا. أما إذا كان قد تركها جحودا، يعني هو ينكر فرضية الصلاة، فهذا نقول أنه ليس بمسلم، فإذا تاب فهو دخل في الإسلام من جديد. أما جمهور الفقهاء من سادات المذاهب الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون أن تارك الصلاة كسلا هو فاسق وليس بكافر، لذلك يجب عليه قضاء ما مضى من صلاة وقضاء ما مضى من صيام. كذلك من الأخطاء التي نراها في موضوع الصلاة عدم الاهتمام بحسن الثياب رجالا ونساء، فهنالك عورة أو أول مستويات تغطية العورة، وعورة المرء جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها، من الأشياء التي تراها مثلا تلبس غطفة وهي لابسة تحت مثلا نصكم، فبمجرد بتعلّت بيت الإحرام بينت كل إيده، أي واحد، أو أحيانا تحرك عند ما تسمى بالتنورة، يعني تنورة الغطفة الصلاة فتظهر الأقدام، ولذلك عورة المرأة كل بدنها ما عدا الوجه والكفين، أو الغطفة واسعة عليها فنص شعراتها ظهرين لبرة ومش عارف كيف ترتيب وجهها، إلى غير ذلك من أمور. أما بالنسبة للرجال فكمان الشرطات بالصيف بكرة كل شيء بتلاقيه عم بشمر، هو عم بشمر نزول وعم ينزل من فوق الشورت، طيب وين بدنا نصير حبيبي؟ بدنا نعرف كيف شو بدنا نغطي. فلذلك العورة هذا اللي عم نحكي هلأ مش بالأدب اللباس، عم نحكي بعدنا بس بالفرض، تمام؟ يعني إذا بدنا نروح لموضوع التياب الضيقة والتياب التي تفسر العورة وتفسر الأقدام وغير ذلك، أو الثياب التي عليها رسومات، الله تعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والله لو أي لك روح طلع اسمك بقرعة رايحين نزور رئيس الوزراء ولا رئيس مش عارف مين، بتروح بتشتري شراي للطقم وبتشتري أحلى تياب ومنفوت بأدب واحترام وسكينة وما تطلعش صوتك قاعدين ببيت فلان. أما في بيت الله بالبجامة بجامة النوم وبالجامة اللي بيشتغل فيها وبالتياب اللي مش عارف شو عادي، الله قال خذوا زينتكم عند كل مسجد. من الأمور التي يظن البعض أنها حراما هي حكم الصلاة بالنعلين، البعض يظن أنه إذا صلى بنعله فهذه الصلاة باطلة، والصلاة بالنعلين صحيحة إذا تأكد أن النعل طاهر ليس عليه نجاسة. كذلك يقول البعض بعد القيام من الركوع ربنا لك الحمد والشكر، لفظ والشكر لا يصح في الحديث، والصحيح أن تقول ربنا لك الحمد، وإذا أردت أن تزيد فزد بما زاد به رسول الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخر الحديث. البعض إذا صلى يشمر عن ثيابه وهذا مخالف للأدب مكروه، تشمر راجع أنت من الوضوء مشمر على إيديك فأنت بتخلي الثوب مشمر، وهذا كذلك فيه كراهة، وكذلك تشمير الثياب عند الأقدام. رفع البصر إلى السماء من الأخطاء التي يقع بها البعض، إذا قام من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، بيرفع يديه إلى السماء وبيطلع بالسماء، هذا كذلك من الأخطاء. ومما يخطئ به البعض أنه إذا تثاءب في الصلاة لا يكتم التثاؤب، وسن لك صلى الله عليه وسلم أن تكتم التثاؤب، يعني الذي يتثاءب فيضع يده على فمه حتى يردها ما استطاع، فتجد البعض في الصلاة عم بيصلي وعم بيتثاءب ما شاء الله، فتح يعني ما شاء الله وما ردها، هذا خلاف السنة، لأن السنة أن ترد التثاؤب. كذلك عند الصلاة البعض إلا من رحم الله ما بينتبه لموضوع الحركات، عند السادة الشافعية على سبيل المثال ثلاث حركات متتاليات بغير حاجة وضرورة تبطل الصلاة، ثلاثة متتاليات بغير ضرورة تبطل الصلاة. عشان هيك بنقول للإخوة اللي بيحملوا التليفون انتبه، بفوت بيطفي كل الانترنت وبيجاوب على اللي بده يرد عليهم وبخلص وبعدين بفوت على القرآن، فلذلك انتبه، كثرة الحركة بغير ضرورة ومتتالية تبطل الصلاة. كذلك عند السجود يلصق البعض الذراعين، لو رفعت شيء بسيط حتى لا تقع في الكراهة وفي النهي. والبعض عند السلام يهز رأسه، يعني السلام كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فالبعض كيف يسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله. هذه قلت لكم السنة الماضية منين جايبين الناس؟ من الأفلام المصرية، الأفلام المصرية بيجيبوا ممثلين ما بيعرفوا بحياتهم الصلاة، بده يشوه صورة الإسلام زي عادل إمام وغيره، كيف بده يشوه صورة الإسلام؟ بيجيب واحد ما بيعرف بحياته الصلاة بده يمثل الصلاة، فنحن لأنه ما طلبنا العلم الصحيح بدنا تعلمنا أحكام الصلاة من عادل إمام، كيف يا مولانا بتصلي؟ قال هيك بسلم، فبتلاقي كل الناس بتسلم هيك. هو السلام عادي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. حركات كثير في الصلاة أحيانا فعلا بتلاقي تؤخذ من الأفلام والمسلسلات، لأننا لم نرجع للمصدر الصحيح عند تعلم الصلاة. كذلك من الأمور التي يخطئ بها البعض ويختم بها أنه بتلاقي حبيبنا بسم الله ما شاء الله عنه فيه شغله وعمله، واقف على أقدامه، واقف على الأقدام، ما بقول أخ قال يا شيخ بدي اشتغل انا بتعب بايدي، طيب بارك الله فيك، اجي على المسجد يا شباب بالكرسي، وين كرسي يا شيخ فيش كراسي بالجامع؟ ما شاء الله شو الكرسي؟ قال بدي اصلي تعبان ظهري عم يجعني. هل تعلم ان القيام في الصلاه ركن، والذي يصلي جالسا صلاته باطله ان كان يستطيع ان يقوم؟ طبعا بنحكي بالفرض، اعيد، الصلاه جالسا لمن يستطيع ان يقوم باطله ان كانت صلاه فرض، لأن القيام ركن، ومن ترك ركنا من أركان الصلاة فصلاته باطلة. طيب شيخ أنا بقدر قوم بس عم صلي السنة بس تعبان أو متنبل شوي، صليت أنا وقاعد، ذهب نصف الأجر، يطلع لك بس نصف الأجر. طبعا عشان نجبر خواطر إخواننا الكبار بالسن أو المرضى، الذي لا يستطيع أن يقوم ويصلي قاعدا الله تعالى يعطيه أجره كأنه صحيح، كأنه يصلي وهو صحيح. إذا ما الواجب عليك أن تعمله، أن تفعله في الصلاة؟ أن تبدأ الصلاة وأنت قائم، فإذا شعرت بالتعب الشديد تجلس، لكن لا أن تبدأ الصلاة وتكبر وأنت جالس حتى لا تكون الصلاة باطلة. والله تعالى أعلم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.